بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يودع شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه. أحمده كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله، وأستعين استعانة من لا حول ولا قوة إلا بالله، وأستغفره لما قدمت وأزلفته استغفار من يقر بعبوديته ومن يعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. وأصلي وأسلم على خيرته من خلقه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وآله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو المجلس كم؟ 39 من مجالس الإمام الشافعي رحمه الله، ونحن في اللقاء الرابع في شرح كتاب جماع العلم للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. أرحب بكم جميعا ونسأل الله لنا ولكم مزيدا من التوفيق والسلام. وقبل أن نبدأ بس نذكر طريفة أو ملحة عن الشافعي وجدتها وأنا أقلب في بعض الكتب. هذا الإمام المزني، أنا أتيت يعني أفرحتني هذه الرواية، لأنها يعني تخفف علينا شيئا مما نعانيه من فهم كلام الشافعي. نحن وإياكم نعاني كثيرا في بعض المسائل، وبعضها نؤجلها وبعضها لا نفهمها وبعضها يعني نجتهد فيها. وجدت الإمام المزني رحمه الله، وهو إمام تلميذ الإمام وصاحبه ومن كبار أئمة الشافعية، يقول كما يروي النووي رحمه الله في كتاب تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، يقول المزني: لو كنا نفهم عن الشافعي كل ما قاله لأتيناكم بصنوف العلم، وأي علم كان يذهب على الشافعي، يعني هو يعلم العلوم كلها كان يعلمها، وأي علم كان يذهب على الشافعي ولكن لم نفهم فقصرنا أو فقصرنا وعاجله الموت. نعم، الشافعي رحمه الله تلاميذه وأصحابه كان أحيانا يستغرق عليهم فهم كلامه رحمه الله، لأنه إمام في اللغة، وكلامه جمل وزبد، وكلامه يجري على سنن تخالف كما رأينا في شرح الرسالة وغيرها، تخالف سنن العرب في كلامها، ويكتب كما كان يكتب الأوائل. نعم، فلذلك الإمام المزني رحمه الله يشير في هذه الرواية إلى أنهم كانوا يعانون أيضا في فهم كلام الإمام الشافعي. نحن أيها الإخوة ما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، وهذا الكتاب كما قلنا أن الإمام الشافعي ألفه بعد الرسالة، وكما رأينا في الدروس السابقة كأن هذا الكتاب كله يميل إلى ماذا؟ إلى اتجاه يناقش قضية إيش؟ الخبر، يعني يناقش قضية تثبيت الأخبار تحديدا، وناقش طوائف من المعتزلة ومن أهل الرأي. ووجدنا في الدرس الأخير أنه يناقش أناسا كانوا يشترطون حصول الإجماع في خبر الخاصة، يعني أن خبر الخاصة لما أفحمه الإمام الشافعي وقال أنه ونقلهم من عدم تصديق الأخبار كلية، لأنهم كانوا في البداية ماذا يقولون؟ يقولون لا نأخذ إلا بإيش؟ بالقرآن. فنقلهم إلى أن هذا فاسد، وأنه يلزم منه يعني مسائل فاسدة جدا، وذكرها يمكن في اللقاء الثاني ذكرناها. فأقبلوا الأخبار، لكنهم بدأوا إيش؟ يتعنتون ويعاندون ويشترطون اشتراطات لا يصح معها خبر، منها أن الراوي كما جاء في الدرس السابق لا بد أن يؤمن عليه الغلط. طبعا هذا متعذر، من الذي يؤمن عليه الغلط؟ في بعض الكتب يقولون لا بد أن يكون أحد الرواة من أحد العشر المبشرين بالجنة، هذا تعنت. وأيضا اشترطوا أن يحصل الإجماع على خبر الأحد. طيب، إذا كانت المسألة خلافية كما ذكر الشافعي رحمه الله وألزمهم في كذا مسألة، إذا كانت المسألة خلافية يعني المسألة ليس فيها إجماع، وكانت المسألة الفقهية خلافية، وولد خبر آحاد صحيح يحل المشكلة أو هو نص في المسألة، طبعا منهج العلماء ومنهج الشافعي الأخذ بإيش؟ بهذا الخبر. لا، هم يقولون لا، إذا كانت المسألة خلافية وهذا الخبر ليس عليه إجماع فتعود المسألة إلى إيش؟ إلى أصلها، إلى القياس كما يقولون. يعني إذا اختلفنا في قضية المسح الكفين وليس فيه إجماع نعود إلى ماذا؟ الأصل فلا نمسح الخفين. فجاب مسألة إيش؟ مسألة الرجم، رجم الزاني. قال نحن وأنتم تقولون برجم الزاني. قال نعم. قال طيب المسألة ليست محل إجماع، في إيش؟ في خلاف المسألة، فلماذا لم تقولوا هنا نرد المسألة إلى أصلها فلا نرجم الزاني؟ لأن الأصل ما هو؟ الأصل عصمة الدم. فسكت المخالف تماما، سكت يعني ما استطاع أن يجيب. فقال يعني معنى كلامه لو استمريت في معك في هذا السياق لدخل علي أشياء كثيرة، فانتقل إلى مسألة أخرى، إلى شبهة أخرى، إلى شبهة أخرى. والشباب جزاهم الله خير اللي كلفناهم هذا السر، الشيخ صالح الشيخ محمد الشهري ما هو باليوم. وجدنا إنه كن شفت قرأته أمس إنه هناك خلاف قديم في مسألة رجم الزاني هل يرجم ولا يرجم، وأن الذين يقولون باشتراط الإجماع في على خبر الآحاد حتى يقبل هم أيضا طوائف من المعتزلة. فالسياق كله الآن ماشي في قضية مناقشة هؤلاء. فنرجع نقرأ من صالح الشيخ ناصر من 236. معلش نقرأ من 233. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وقلت له أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان، أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ طبعا الشافعي يا شباب كما رأينا أو كما سيأتي هو لا يقول بالإجماع إلا في مسألة واحدة. أحسنت، الإجماع على المسائل التي علمت من الدين بالضرورة، أما ما عدا ذلك فإن نقل الإجماع يتعذر، نقل الإجماع يتعذر. كما ناقش كما قال أحمد شاكر، قال هذه أعجب وأقوى مناقشة عند الشافعي للإجماع في الدرس السابق. نعم. قال: ما يوجد هذا. قلت: فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت، وإن لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان. نعم، يقول الشافعي رحمه الله: فإن قبلت عنهم هؤلاء الذين تحكي إجماعهم، حكاية الإجماع يكون بنقل إيش؟ العادة الذين يقول الإجماع من؟ واحد عن واحد عن واحد. فقل أنت بما أنك تقبل خبر الخاصة بالإجماع الذي ترتضيه، فلماذا لا تقبل خبر الخاصة في إيش؟ في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة واحدة، المسألة واحدة، لأنك لا تشترط في نقل الإجماع نقل العامة عن العامة، بل تقبل إيش؟ الواحد عن الواحد. نعم. إذا لم تقبل نقل الخاصة لأنه لا سبيل إليه ابتداء. لا سبيل إلى ماذا؟ لا سبيل إلى نقل العامة عن العامة في حكاية الإجماع، هذا لا يمكن. لأنهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عنهم بنقل عامة عن عامة. إذا من هذه مسألة مهمة شباب في الإجماع، فليقرأ بالإجماع عند الأصوليين يرحمه الله. الإجماع يتعسر من جهات، من هذه الجهات عدم وجود العلماء في مكان واحد. قال: لأنهم لا يجتمعون لك في موضع. طيب الآن هل يمكن أن يجتمع العلماء في مكان واحد مع التقنيات الحديثة؟ ممكن، لكن هل كلهم يجتمعون؟ لا. ها؟ يعني تبقى المسألة، يعني تبقى المسألة متعذرة، لأن حتى المجامع الفقهية هنا في 20 في 30، لكن علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون ولا يحصون، والذين لهم يمكن غير المشهورين هم أعلم جدا من كثير من المشهورين، الحفاظ الكبار والفقهاء الكبار. نعم. قلت: فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ كيف قلد أهل الحديث هذا من المخالف؟ ما وجه الشبه بينه وبين الحديث؟ نقل الخبر في الإجماع، فكيف تأمنهم على الخطأ فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه؟ نعم. فأسمعك قلدت من لا ترضى. وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتباعهم للحديث وذلك أجهلهم. وذلك أجهلهم يعني أجهلهم عندك، لأن الجهل عندك قبول خبر الانفراد، وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء ويفضلونهم به، مع أن الذي يوصف غير موجود في الدنيا. نعم، هذا الذي وقفنا عنده الأسبوع الماضي، يعني هذا الذي ذكرت من أن نقل العامة عن العامة والذي يؤمن فيه الغلط، هذا إما أنه غير موجود في الدنيا أو أن الذي تصفه غير موجود في الدنيا. نعم، الجملة فيها تصحيح. لا، الجملة تمشي، الجملة يعني الأقرب للمعنى الذي تصف، الذي تصف هو الأقرب لفهم المعنى. نعم. قال وكيف لا يوجد؟ قال هو أو بعض من حضر معه، فإني أقول إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه. قلت ليس من بلد إلا وفيه من أهل من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل، أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله. طيب، قال هو أو بعض من حضر معه، يعني كان المناظرة فيها كم شخص؟ مجموعة أمام الشافعي لوحده. قال فإني أقول إنما أنظر، المخالف يقول إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث بالفقه، يعني الذين أعدهم من أهل الإجماع هم الذين يشهد لهم أهل الحديث بالفقه. قلت ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وتنسبه إلى الجهل، يعني أنت تزكي أهل بلدك وتنسبه من الفقه. طيب، أهل البلد الآخرين يزكون علماءهم وينسبون من الفقه وأنت تنسبه من الجهل. إذن فالمسألة مسألة من الذي يصلح نقل أقواله بالإجماع، مسألة غير منضبطة، لأن من تعده أنت فقيها يعدونه آخرون جاهل، والعكس. نعم. وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم، ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم. فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء. طيب، هذا من كلام الشافعي ولا من كلام الناظر؟ لا، من كلام الشافعي. كلام إيش؟ الشافعي. نعم، صحيح الشافعي. نعم. فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء. طيب، ومنهم من كان يختار عليه. ومنهم من كان يختار يعني يفضل على عطاء. إذا مسألة فيها مسألة نسبية. ثم أفتى بها الزنجي بن خالد، فكان منهم من يقدمه في الفقه. هذا الزنجي بن خالد هو الذي أخذ عنه الشافعي. لا، أخذ عنه الفقه. تفسير. لا، الفقه. هو أخذ تفسير عن من؟ عبد الملك من جريج. الذي أخذ عن من؟ عطاء. عن عطاء. وعطاء أخذ عن ابن عباس، يعني سلسلة ذهبية. فكان منهم من يقدمه في الفقه، ومنهم يميل إلى قول سعيد بن سالم، ومن أصحاب كل واحد من هذين يستضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. كلمة يتجاوزون القصد إيش معناها؟ يعني يغالون في القدح. يغالون في القدح، وهذا شأن العلماء حتى إيش؟ حتى من قديم، يعني كأنه إذا استضعفوا شخصا يعني زادوا في قدحه، حتى يقدم، إن كلما زدت في قدحه كلما قدمت من؟ كلما قدمت الشيخ الذي ترى أنت هو إيش؟ هو ولا أعلم. نعم. شيخ، فضل. ما الحظ يعني استفيد منه؟ أي نعم. المرور. الإمام الشافعي أخذ التفسير عن ابن جريج. أي. وأخذ الفقه عن الزنجي. الزنجي بن خالد. نعم. الفقه. أيوه. وأخذ الحديث عن مالك. أيوه. عن مالك. 12 سنة في المدينة. التفسير والحديث والفقه. أخذ التفسير. منابع للإمام. هذه منابع. وأخذها من كبار. وأخذ اللغة فين؟ من صغار، يعني من صغار. في هذيل، في أحد هذيل هنا؟ ها؟ في الجاورين. طيب. وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب، ثم يتركون بعض قوله، ثم حدث في زماننا منهم مالك. حدث في زماننا منهم إيش؟ مالك، يعني مالك متأخر عن هؤلاء. كان كثير منهم من يقدمه وغيره. أول مرة يذكر الإمام الشافعي. مالك. ها؟ بالاسم. في الرسالة ما ذكروا. ما أذكر. وأول مرة يذكر الإمام الشافعي أسماء، يعني أسماء علماء. يعني يمثل الآن. لذلك لأنه يمثل لأن هذا تعنيه. الأسماء دي إيش؟ تعنيه في في في في السياق. لكن من أدب الإمام الشافعي رحمه الله أن في كل مناظراته لم يذكر أحدا من الذين إيش؟ من الذين ناظرهم وخالفهم. وليس مذكر. ها؟ لأنه لو ذكر يعطيك إيحاء ويعطيك يعني ضوء كبير في في في المدرسة التي يتبعها هذا مخالف حتى تعرف هل هو معتزلي. إن حالنا يشكل علينا هذا كلام معتزلي والله كلام الحنفية ومحدثين وكذا. نعم. كان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاهبه. أي مذاهب مالك وأصحابه كما قال أحمد شاكر. نعم. قد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه، ورأيت المغيرة وابن أبي حازم والدراوردية يذهبون من مذاهبه، ورأيت من يذمهم. ورأيت بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى يذمون مذاهب أبي يوسف، وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى وما خالف أبا يوسف، وآخرين يميلون إلى قول الثوري، وآخرين إلى قول الحسن بن صالح. وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيها بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان. إذن أحيانا يقول رأيت وأحيانا يقول إيش؟ بلغني. وهذا يا شباب هذا السرد العظيم يدل على ماذا؟ سعد الاطلاع، ويدل على أنه مستحضر للجو العلمي الذي كان موجودا حوله ولا يغيب عنه شيء كثير يعني. ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين، وفي بعض العراقيين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي. ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان. يسرف في المباينة يعني يسرف في القدح أو يسرف في المدح. وهكذا رأيناهم في من نصبوا من العلماء الذين أدركنا. فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف، فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته. لا إله إلا الله. يحلف بالله في ذاك الوقت إيش المتقدم يعني شو التعصب أو يعني لا نقول التعصب لكن الحمية لمن الشيخ والبقية يعني. وما كان يحل لفلان أن يسكت يعني آخر من أهل العلم. ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان يحل له أن يفتي بجهالته يعني الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله. لذلك يعني رضا الناس غاية لا يمكن أن يجتمع الناس على ما على شخص لا يمكن. حتى الأنبياء عليهم السلام يعني ما اجتمع الناس عليه منهم مؤمن به وكافر. فلذلك رضا الناس غاية لا تدرك. فكيف بالعلماء الذين هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه حظوظ النفوس. هذه حظوظ النفوس أو أحيانا يعني تكون قناعة علمية يعني قناعة علمية قد يكون صادق في كلامه وفي في في في بواعث تفضيل شخص على شخص يرى أن هذا أعلم ويرى أن هذا لا يجوز له أن يفتي. نعم. ثم وجدت معلش ذلك في وجدت هنا رواية تقول كان الشاب يجلس مع أبي ثور فجاء رجل قال لقد وقعت اليوم مصيبة. فقالوا ما هي؟ قال وجدت الناس يقولون الثوري أفقه من الشافعي. فقال أبو ثور نحن نفضل هذا الشافعي على إبراهيم النخعي شيخ أبي حنيفة فيأتون بالثوري. يعني إحنا نفضل على إبراهيم النخعي فيأتون بالثوري، الثوري دون إبراهيم النخعي. فإذا كنا نفضل على إبراهيم النخعي فكيف لا نفضله على من؟ على الثوري. نعم. ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم. نعم. فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد؟ هذا المحز، هذا المحز ومكان إيش؟ مكان الضربة القاصمة في قضية إيش المناظرة. فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد؟ أو تفقه عام. وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم وبلغني عمن غاب عني منهم شبيه بهذا، فإن أجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا على شيء قبلته. قال وإنهم إن تفرقوا كما زعمت باختلاف مذاهبهم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم على بعض فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معه. نفاسة معناها حسد. فقيل له فإن لم يجمع لك على واحد منهم أنه في غاية فكيف جعلته عالما؟ فكيف جعلته عالما ولم يجمعوا عليه؟ قال لا، ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم. قلت نعم، ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم، فلما قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام؟ طيب هنا نقف. قلت نعم، ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم، يعني أنت أخرجت بعض إيش؟ أهل الكلام، لكن ولدنا أناس يدخلون أهل الكلام ويعتبرونهم علماء، فلما قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام؟ طبعا أهل الكلام مخفوضة أو مجرورة لأنها إيش؟ لأنها بدل من من؟ بدل من أكثر. ها؟ في أكثر أهل، في أكثر هؤلاء، من هم أكثر؟ من هم هؤلاء الأكثرية؟ أهل الكلام. ها؟ نعم. طيب هذا تصريح من الإمام الشافعي إنه عن أهل الكلام. أيوة، تصريح بهذا المصطلح المعتزلة. أيوة، هذا المصطلح موجود والإمام الشافعي صرح به. نعم. وما أسمك وطريقك إلا بطريق التفرق. طريق التفرق يعني طريق الاختلاف، يعني أنت تدعي الإجماع وطريقك هذا يؤدي إلى الاختلاف الذي أنت يعني تقول لا، لا بد من الإجماع، ولم أرى لك طريقا يؤدي بنا إليه إلى الإجماع. إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعي الإجماع. أن تدعي الإجماع. وإن في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة. إذن هذا هو الدعوة التي أطلقها هذا المخالف، والإمام الشافعي يريد منه أن ينتقل من هذه الدعوة وينقض دعوى أنه لا بد من الإجماع في علم الخاصة، لأنه يا شباب لو قلنا أن الإجماع ضروري في علم الخاصة أو في علم الخلاف أو في الأحاد، ما الذي سيحصل في العلم؟ ما تثبت 80% من الأحكام لا تثبت. من أين الإجماع؟ والإجماع شبه متعدد. إذن لا يعني فقط أكتفي بالمعلوم من الدين بالضرورة، وسأترك كثيرا من مسائل العلم بدون تحرير وبدون حتى تقليل، يعني لا أستطيع أن أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها. نعم. قال فهل من إجماع؟ أيوة، هنا كأن المخالف بدأ يلين ويعقل، يقول طيب أنت الآن أثبتت أن إجماعاتي يعني ما كنت أتصور أنه إجماع لا يمكن أن يحصل ويتحقق، فهل هذا يدل على أنك أيها الشافعي تنفي أصل الإجماع؟ طيب ما في إجماع آخر؟ نعم. قلت نعم، نحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع. يا سلام، يعني كل أحد يعرف هذا المقدار من العلم. فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك، يقول أحمد شاكر رحمه الله أخرى شيء، هذا الذي صرح به الشافعي أن الإجماع إنما هو في المسائل المعلومة من الدين ضرورة، قد صرح بنحوه في كتبه الأخرى فقال في الرسالة. فأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد أدركت التفرق في دهرك ويحكى عن أهل كل قرن، فانظر أيجوز أن يكون هذا إجماعا؟ فقال قد ادعى بعض أصحابك الإجماع فيما أدعي من ذلك، فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك، وإن ذلك عندي لمعيب. يقصد من؟ إجماع أهل المدينة. أيوة، يقول أيها الشافعي أنت نفيت الإجماع الذي أنا أريد أن أثبته، وقلت لا إجماع إلا إجماع المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أني وجدت بعض أصحابك بل بعض مشايخك يدعي إيش؟ يدعي الإجماع، يدعي شيئا من ذلك، يقصد إجماع أهل المدينة أو عمل أهل المدينة الذي يقول فيه مالك وجدنا الناس مجتمعون على كذا. يقول وهذا عندي معيب، فلماذا لا تعيبه أنت أيضا وهو ليس إجماع بناء على تصورك أيها الشافعي؟ واضح شباب الشبهة؟ نعم. طيب قلت من أين عبته وعابه؟ إنما ادعاء الإجماع في فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الأمة في الدنيا. يا سلام، شو كيف الذكاء؟ كيف جاوبه؟ قال يعني مالك عندما ادعى الإجماع هو أولى بالتصديق منك لما ادعيت أنت الإجماع، لأن مالك ادعي إجماع من؟ أهل المدينة فقط، ما يجون كلهم 100 عالم وكذا، وأنت تدعي إجماع الأمة. فكيف تثرب على مالك ولا تثرب إيش؟ يعني كان يقول إيش، الله يرحم مالك مع إجماعك، يعني مالك ما سوى شيء، وإجماع المدينة كلهم مص يعني قلة. نعم. قال: إنما عبناه أن نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعي فيه الإجماع، ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من ألا يكون مخالف، فلعل الإجماع عنده الأكثر وإن خالفهم الأقل، فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الأكثر إذا كان لا يروي عنهم شيئا، ومن لم يروى عنه شيء في شيء لم يجوز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله، كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه. فقلت له: إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر، لأن الإجماع في علم الخاصة إذا لم يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد. إذن استفاد من شبهته في الرد عليه، إذا كان الإجماع متعذر أن يوجد في فرقة وهم أهل المدينة، فهو في أن يوجد في الدنيا أبعد من باب أولى. قال: وقلت: قولك وقول من قال الإجماع خلاف الإجماع. قال الشافعي: وقلت قولك وقول من قال الإجماع خلاف الإجماع. نعم. قال: فأوجدني ما قلت. يا سلام. قلت: إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم وأهل زمانك، فأنت تثبت عليهم أمرا تسميه إجماعا. قال: ما هو؟ اجعل له مثالا أعرف. يا سلام. قلت: كأنك ذهبت إلى أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة، وعطاء عالم أهل مكة، والحسن عالم أهل البصرة. هذه شباب ترى قضية تاريخية مهمة، من أراد أن يعرف العلماء في ذلك الوقت ويعرف تصنيفهم وتوصيفهم الحقيقي فليقرأ إيش؟ هذا كلام عالم، يعني من الذي يقول أن ابن المسيب عالم المدينة؟ الشافعي هو الذي يقول، ويقول عطاء عالم أهل مكة، ويقول الحسن عالم أهل البصرة. فهذه قضية تاريخية مهمة جدا. نعم. والشعبية عالم أهل الكوفة من التابعين، فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء؟ قال: نعم. قلت: زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته، وإنما استدلت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم. أيوة. وأنك لما وجدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدلت على أنهم قالوا بها من جهة القياس، فقلت: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق. قال: هكذا قلت. وقلت له، قلت الشاب يقول له: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق. هذا القياس ما مقصود به؟ لا، هو يقصد ماذا؟ يقول يقول: زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته، وإنما استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم، وأنك لما وجدتهم يقولون في الأشياء في بعض المسائل وليس فيها كتاب ولا سنة قلت ماذا؟ قلت أنهم حكموا على ذلك من جهة إيش؟ القياس، وأنهم أجمعوا على هذا. فالشافعي يقول له: القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق. استفهامي ماذا قال المخالف؟ قال: هكذا قلت. وقلت له: قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه، وما يرون لم يذكروه، وقالوا الرأي دون القياس. وما يرون لم يذكروه وقالوا الرأي دون القياس. يتفضل إن صح الكلام هنا شوي. يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة بسنة. يا سلام. وإن لم يذكروها وبأثر وإن لم يذكروه وقالوا بالرأي دون القياس. أعد بس حبة حبة. وقلت له: قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة بسنة. طيب. وإن لم يذكروها. وإن لم يذكروها. وبأثر وإن لم يذكروه. وبأثر. نعم. وقالوا بالرأي دون القياس. بأثر وإن لم يذكره. يعني عند في جملة هنا كأنها زائدة يا شيخ. اللي هي وما يرون لم يذكروا. لم يذكروا. لأنها على كلام الأخ صار تستقيم الجملة كاملة. طيب إيش يكون إيه ماذا يكون معنى الجملة يا شباب؟ يكون استدلوا بدليل لم يكن القياس. لم يكن غير القياس. لم يريدوا الدليل. ذكروا الرأي من ذكروا السنة للسنة يعني ذكروا رأيا مبني على دليل وما ذكروا الدليل فكيف قلت أنهم أخذوا بالقياس وقد يكونوا أخذوا بغير القياس. طيب أكمل. قال إن هذا وإن أمكن عليهم فلا أظن بهم أنهم علموا شيئا فتركوا ذكرا. أيوة إذا الكلام صحيح. ولا أنهم قالوا إلا من جهة القياس. ماشي. فقلت له لأنك وجدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظننته لأنه الذي يجب عليهم. قلت له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك. قال ما أرى إلا ما وصفت لك. فقلت له هذا الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة. قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت ألا يقال إلا به؟ قلت من غير الطريق التي أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع. لا هنا مسألة إيش كأنه يشير إلى مسألة القرش. فقلت له لأنك ولدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شيء ظننته لأنه الذي يجب عليهم. قلت له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك. قال ما أرى إلا ما وصفت لك. فقلت له هذا الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة. قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به؟ ما معنى كلمة ومنعت أن لا يقال إلا به؟ ماذا يقصد؟ حين مر معنا في الرسالة كثير يا شباب هذا. القياس على أصل الكتاب والسنة. أيوة. منع ما الذي منعه الشافعي؟ ما الأشياء التي منعها الشافعي إلا بالقياس؟ على أصل. أو شيء جهة العلم عند الشافعي ما هي؟ خبر لازم. من كتاب وسنة أو إجماع أو قياس عليهما. فما الذي خرج؟ قياس على الإجماع. لا من الأدلة. قول الصحابي. الاستصحاب. لا في شيء خطير خرج الشافعي. الاستحسان. فهنا يعني كأنه يشير إلى قضية إيش؟ الاستحسان. يقول فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت أن لا يقال إلا به؟ قلت من غير الطريق الذي أخذته منها وقد كتبته في غير هذا الموضع. يشير إلى ما كتبه في الرسالة. لكن ما الذي يحذر منه الشافعي رحمه الله من القياس عند هؤلاء؟ لا ما ذكر الاستحسان أو ما إنه لما قال القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق وأنك لما ولدتهم يقولون في الأشياء ولا تجد فيها كتاب ولا سنة استدللت على أنهم قالوا بها من جهة القياس. طيب نكمل لعل تتضح المعنى إن شاء الله. قلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم قالوا فيما لم تجد أنت فيه خبرا فتوهمت أنهم قالوه قياسا. أيوة. وقلت إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شيء فهو دليل على إجماعهم أنقلوا إليك عنهم أنهم قالوا من جهة الخبر المنفرد. فروى يعني وقد احتججت بعملهم في القول بالقياس وادعيت أن هذا إجماع منهم فلما لم تتبعهم في الأخذ بخبر الواحد وهو إجماع منهم في نظرك أيضا. طيب ماشي. فروى ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وأخذ به وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون من الأمة وروى عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المخابرة شيئا وأخذ به. إيش معنى شيئا شيئا؟ حديث. كل واحد روى له حديث وأخذ به. وقد خالف فيه غيره. خالف فيه غيره من العلماء. نعم. وله فيه مخالف. وله فيه مخالف. نعم. وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها. أيوة. وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. يا سلام. وروى الحسن عن الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أخذ بها. وله فيها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم. يا سلام. وروا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيما قضاء صاحب فيها قضاء صاحبه وكانوا على ذلك حتى ماتوا. قال نعم قد روى هذا عنهم. طيب. فقلت له فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما وجد من فعلهم مجمعا لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه فخالفتهم فيه فقلت لا ينبغي قبول الخبر على الانفراد ولا ينبغي الاختلاف وتوهمت عليهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لأحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف. طيب اقرأ بالله اثنين حاشية. وقال الشافعي في الرسالة ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودا على كلهم. طيب في فقرة 288 فقال فقلت له فهؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن ما ولد من فعلهم مجمعا يعني مجمعا عليه مجمعا لزم العامة الأخذ به ورويت عنهم سنن شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخبر على الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتهم فيه. أيوة ماذا يقصد يا شباب؟ يقصد أن هؤلاء العلماء الذين جعلتهم أيها المخالف علماء عندما يرون أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذون بها وهي ليست محل إجماع بل خالفهم فيها غيرهم الآن وبعد الآن. هؤلاء العلماء عندما أجمعوا على مسألة لم تأتي على هواك لم تقبل إجماعه وأنت أصلا تعد من أهل إيش؟ الإجماع والعلم. ما هي المسألة التي أجمع عليها؟ تثبيت خبر واحد. واضح؟ إذن هذا يعني ألزم الشافعي المخالف إلزاما قويا أن هؤلاء العلماء الذين عددتهم من أهل العلم والذين يروون أخبار الأحاد ويأخذون بها وأجمعوا على قبولها أنت خالفتهم في هذا الإجماع. إن قولك الإجماع خلاف الإجماع يعني قولك الإجماع أنت تخالف به الإجماع فإجماعهم على خلاف هم أجمعوا على خلاف قولك. هؤلاء العلماء أجمعوا على خلاف قولك أنت تقول لا أقول بشيء إلا أن يكون محل إجماع وهم يقولون لا إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ بها وهذا هو محل الإجماع. نعم. إن قولك الإجماع لماذا معلش لماذا أتى بقضية القياس يا شباب؟ أتى بقضية القياس حتى يفر من حتى يعني حتى يفر من قضية يريد أن تستقيم له وهي أن هؤلاء عندما لم يأخذوا عندما أفتوا ببعض هذه المسائل لم يفتوا بها بناء على خبر أحد وإنما أفتوا بها بناء على إيش؟ على قياس. يعني هذا كله فرار من إيش؟ كله فرار من تثبيت خبر الأحاد. يقول صح أنه اختلفوا ولكن عندما اختلفوا أفتوا في بعض المسائل. هذه المسائل وجدت أنهم اختلفوا فيها إلا أنهم أفتوا فيها بناء على قياس ارتضوا. هذا قياس عدل الله وعلم استحسان يعني لا أدري كيف جاء هذا القياس لكن الذي يظهر أنه كله فرار من إيش؟ كله فرار من قضية تثبيت خبر الأحد. نعم. إن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمنا. يا سلام. يعني معلش يقول هذا أيضا لازم قول. يقول إن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت هؤلاء العلماء الكبار الذين تبنيتهم زعمت أنهم لا يسكتون على شيء علموه. طيب هؤلاء ماتوا ولم يحكوا الإجماع في هذه المسائل. ماتوا ولم يحكوا الإجماع في هذه المسائل وقد ماتوا لم يقل أحد منهم قط الإجماع علمنا. وأنت تقول أنهم لا يسكتون على حق أو على إجماع. والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته. أو ما كفاك عيب الإجماع أن لم يروا عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا. فقال فقد ادعاه بعضهم. قلت أفحمدت ما ادعى منه؟ قال لا. قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما عبت؟ ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء الإجماع؟ يا سلام شو كلمة قاعدة؟ كلمة جميلة يا شيخي. أن الإجماع ترك ادعاء الإجماع. ترك ادعاء الإجماع يعني أن ادعاء الإجماع أجمع العلماء على بطلان هذا الادعاء في إيش؟ في أخبار الخاصة وفي المسائل الخلافية. في المسائل الخلافية انعقد الإجماع على أنه لا إجماع فيه. فالإجماع هو ترك ادعاء الإجماع. ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع. أيوة. فوجدت حولك من أهل العلم من يقول لك معاذ الله أن يكون هذا إجماعا. نعم. بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه. نعم. في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان. طيب نختم ونقول أن الخلاصة شباب في هذا اللقاء أن الشافعي رحمه الله واصل حديثه في نقض أصل المخالف أن الإجماع أن مسائل الخلاف وخبر الآحاد لا بد أن يتحقق في إيش؟ الإجماع. وأثبت الشافعي بما لا يدع مجال الشك أن الإجماع متعذر على أي وجه جاء به المخالف. على أي وجه جاء به المخالف لا من حيث العلماء وتصنيف الناس لهم ووصفهم بالعلم من عدمه وأن الناس لا يمكن أن يجمعوا على عالم أنه عالم هذا يفضل هذا وهذا يفضل هذا. وأيضا الإجماع من حيث التعذر المكاني فكيف لك أن اجتمعوا في مكان إلى آخره. وأن الإجماع الذي حصل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يعني يومي هو والإجماع على ما علم من الدين ما علم من الدين بالضرورة. وأن الإجماع هو ترك الدعاء هو ترك الدعاء الإجماع. وأنك إذا صنفت هؤلاء العلماء أنهم هم فقهاء الأنصار وعلماء الأنصار ووجدنا أنهم يأخذون في مسائل خلافية بحديث أحد ويبنون عليه مذهبهم ويخالفون به غيرهم فكيف تركت منهجهم هذا وفررت إلى شبهة لا تنفعك وهي أنهم أخذوا بإيش؟ أخذوا بالقياس وهذا أمر غير صحيح. هل في هذا شبه في قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب؟ نعم يعني هذا أحسنت يعني فيه شبه كبير لأن يعني الإمام أحمد أيضا على هذا على هذه الجادة من ادعى الإجماع فهو كاذب ما يدري لعل الناس اختلفوا. طبعا فهو كاذب أحيانا تأتي في كلام العلم خاطئ أحيانا يعني بمعنى فهو خاطئ. نعم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. دقيقة صالح احنا اليوم نرحب بأخونا الشيخ محمد فوز الدكتور من الهند من حيدرآباد قدم من الهند ومن طلابنا بالهند وقدم مكة ودكتور في الأدب العربي في الجامعة العثمانية في حيدرآباد وحريص أن يأتي من مكة مع الشباب المشايخ ويحضر معنا هذا الدرس. حياك الله شيخ.